فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي نعم، أي نعم يا سيدي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي حسنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله المؤمنين منه بلاء حسنا. يا سلام. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يا سلام. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي